السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ چلیے شروع کرتے ہیں لیسن. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پارہ نمبر 12، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 43 سے 49، سورۃ یوسف. پارہ نمبر 12، رکوع نمبر 16، آیت نمبر 43-49. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی، بے شک میں، ارا، میں دیکھتا ہوں، سب ابکراتن، سات گائیں، سیمانن، موٹی، یا کلوہن، کھا رہی ہیں ان کو، سب ان، اجافن، سات پتلی، بسبع، اور سات، سنبلاتن، بالیاں، خدرن، سرسبز، و اخرا، یا بساتن، اور دوسری خشک، یا ایہا الملؤ، اے اہل دربار، افتونی، جواب دو مجھ کو، فی رؤیای، میرے خواب کے بارے میں، ان اگر، کنتم، ہو تم، للرؤیا، خواب کے لیے، تعبرون، تعبیر کرتے. قالو، انہوں نے کہا، ادغاث احلام، پراگندہ خواب ہیں، وما، اور نہیں، نحن، ہم، بتعویل الاحلام، خوابوں کی تعبیر کو، بعالمین، جاننے والے. وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، نجا، جو نجات پا گیا تھا، منہما، ان دونوں میں سے، ودکرا، اور اس نے یاد کیا، بعد امتن، ایک مدت کے بعد، انا، انبیوکم، میں بتاتا ہوں تم کو، بتاویل ہی، اس کی تعبیر، فارسلون، پس بھیجو مجھ کو، یوسفو، یوسف، ایوہ الصدیق، اے سراپا سچائی، افتینا، جواب دو ہم کو، فی سبعی، بکراتن، سات گائیوں کے بارے میں، سیمانن، موٹی، یا کلوہن، کھا رہی ہیں ان کو، سبعن، سات، ایجافن، دبلی، وسبعی، اور سات، سنبلاتن، بالیاں، خدرن، سرسبز، و اخرا، یا بساتن، اور دوسری خشک، لعلی ارجعو، تاکہ میں لوٹوں، الناس، لوگوں کی طرف، لعلہم، شاید کہ وہ، یعلمون، جان لیں. قال، اس نے کہا، تزرعون، تم اگاؤ گے، یا کھیتی باڑی کرو گے، سب اسنینا، سات سال، دعبن، متواتر، لگاتار، فما، حسد تم، تو جو تم کاٹو گے، फजरूहू, तो छोड़ देना इसको। फी सुंबुली ही, उसकी बाली में। इल्ला कलीलन, मगर थोड़ा। मिम्मा, इसमें से जो। ताकुलू ना, तुम खाते हो। सुम मयाती, फिर आएंगे। मिम बादी ज़ालिका, इसके बाद। सब उन सात, शिदादुन, सख्त साल। या कुलना, खा जाएंगे। मा कद्दम तुम, जो पेश करोगे तुम। लहुन्ना, इनके लिए। इल्ला कलीलम, मगर थोड़े। मिम्मा, इसमें से जो। तुहसिनो ना, तुम रोक रखोगे। सुम्मा, फिर। याती, आएगा। मिम बादी ज़ालिका, इसके बाद। आमुन, एक साल। फी ही, इसमें। युगासुन नासु, फरियाद रसी की जाएगी लोगों की। वह और फी ही, इसमें। यासिरून, वो रस निचोड़ेंगे। वकालल मलिकू, और कहा बादशाह ने। ए तू नी भी ही, इसको मेरे पास ले आओ। फलम्मा, तो जब। तो इसको मेरे पास ले आओ। तिलावत सुन के इंशाल्लाह फिर तफसीर को कंटिन्यू करेंगे। وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون